نعم، ليس هناك كتاب محدد. لماذا يا أخ جميل؟ لأن المفردات متناثرة وكثيرة جدا، والكتب يعني الكتب تتحدث مثلا عن مفردات الإمام أحمد ابن حنبل، هناك بحوث في مفردات المالكية أو الشافعية، فلن نأخذ إلا فقط نماذج، والنماذج هذه ليس لها كتاب محدد بالفعل. يعني مثلا إن استعرضت التوصيف الحين سندرس كما درسنا المحاضرة السابقة تعريف موجز بالمذاهب الفقهية الأربعة، وقام الأخ محمد مشكورا بتوفير ما شرحته سابقا في مقرر آخر وهو دراسة نصية. نتناول بإذن الرحمن تعريف الانفرادات الفقهية وأهميتها، ثم نماذج من انفرادات الأئمة الأربعة.